بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيها الأحبة في الله، حديثي في كلمات وجيزة عن حال المسلمين مع الله عز وجل في صلاة الفجر في جماعة، ونسأل الله تعالى أن يستر علينا جميعا. بداية، فإن الله تبارك وتعالى قد أوجب عليك أخي المسلم صلاة الفجر في جماعة بنص القرآن. قال الله عز وجل في سورة بني إسرائيل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. إن قرآن الفجر كان مشهودا. ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله في فتح القدير، قال العلماء: إن الله تعالى ذكر الصلوات الخمس في تلك الآية. أقم الصلاة، هذا أمر من الله عز وجل، صل الصلوات لدلوك الشمس أي لزوالها. وقت الزوال يكون قبل أذان الظهر، قبل أذان الظهر، وهذا الوقت تمنع فيه الصلاة قبل الظهر بربع الساعة أو بثلث الساعة أو بعشر دقائق. لا تصلي تطوعا لله عز وجل قبل الظهر في هذا الوقت، هذا هو وقت الزوال. فإذا أذن للظهر صليت السنة القبلية قبل الظهر، أن تصلي ركعتين أو أربع ركعات قبل الظهر، وركعتين أن تصلي ركعتين بعد الظهر، هذه السنة الراتبة. صل صلاة الظهر والعصر لدلوك الشمس إلى غسق الليل، أي صل المغرب والعشاء، وقرآن الفجر أي وصل صلاة الفجر في جماعة. إن قرآن الفجر كان مشهودا. القرآن الذي يقرأ في صلاة الفجر قرآن مشهود، تشهده ملائكة النهار وملائكة الليل، يجتمعون يستمعون إلى قراءة الإمام، ويشهدون لكل من حضر تلك الصلاة عند الله رب العالمين، والله أعلم بحال المصلين. في الحديث المتفق على صحته أن الملائكة تقول لربها جل وعلا وهو أعلم: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون، في صلاتي الصبح والعصر. فتشهد الملائكة للمصلين أنهم صلوا وحضروا تلك الصلاة، وأسماؤهم مسجلة في كتاب عند الله لا يضل ربي ولا ينسى. وليس المراد بقرآن الفجر هو الذي يقرأ قبل الأذان بنصف الساعة ثم بعد ذلك تذكر التواشيح أو الابتهالات ثم بعد ذلك يؤذن للفجر. قل لك قرآن الفجر قرأ، لا، ليس هو المراد في تلك الآية، ليس هو المقصود، إنما ما يقرأه الإمام، فهذا قرآن مشهود. قال العلماء: وذكر الله تبارك وتعالى الفجر، تلك الكلمة في 5 آيات من القرآن في 6 مواضع. الأول في سورة البقرة: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يأكلون ويشربون حتى يتبين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني هم أيقاظ. الصحابة رضي الله عنهم ما ناموا عن تلك الصلاة وما ضيعوها. والموضع الثاني هو الذي ذكرت في سورة الإسراء وقرآن الفجر، والثالث إن قرآن الفجر كان مشهودا، والرابع في سورة النور. قال تعالى صلى الله على الحبيب صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم. كمل الآية، اسمع قرآن. ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء. أقفوا وقيفة سريعة مع تلك الآية. من الأدب أن تعلم ولدك الاستئذان إذا صار مميزا، يعني إذا وصل إلى سن 7 خلاص هذا سن التمييز، لا يدخل على والديه إلا بعد أن يطرق الباب، هكذا في 3 أوقات: من قبل صلاة الفجر، خلاص هذا وقت الراحة ووقت خلع الملابس، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة هذا وقت القيلولة، ومن بعد صلاة العشاء. لأن المسلم المنتظم، اللهم اجعلنا منهم يا رب، هم الذين ينامون بعد صلاة العشاء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الحديث بعد صلاة العشاء إلا لحاجة، إلا لمصلحة أو تجارة أو من أجل أن تطلب العلم أو أن تجلس في المسجد. أما أن تجلس مع أصدقائك للسمر إلى منتصف الليل من بعد صلاة العشاء، فمتى ستقوم الليل؟ ومتى سيصلى الفجر؟ ومتى ستنام؟ ومتى ستنام مع أهلك؟ إذن فالمسلم منظم، ينام بعد صلاة العشاء. حق أحمد مش معانا، نام جميع موجود عندهم ناس بيصلي العشاء وينام ويستيقظ قبل الفجر بنصف الساعة. صدقني دي السنة. وبعدين يقول لك الناس الكبيرة دي، يا عم سيبك منهم، دول عوام، ده احنا اللي عوام. ولذلك تجد الفلاح يعني في غاية التنظيم، منظم إلى أبعد حد، ينام بعد صلاة العشاء ويستيقظ قبل الفجر بساعة ونصف الساعة، يقوم الليل ويصلي الفجر وينطلق إلى عمله، وينام بعد الظهر القيلول. السنة تماما بتمام. ولذلك تجد هؤلاء في غاية الصحة والقوة. أما نعم فبعد منتصف الليل وبعد الساعة 2 ونواصل السهر حتى نصلي الفجر، ولا نستيقظ إلا عند أذان الظهر. اللهم استر علينا رب، مشكلة. ومن بعد صلاة العشاء. إذن فالطفل إذا وصل إلى سن التمييز، صار مميزا عند سن 7، لا يدخل على والديه إلا بعد الاستئذان في هذه الأوقات 3. طيب قبل ذلك خلاص ليس عنده تمييز، يعني في السن 4 أو 5 ما عندهش تمييز. طيب بعد البلوغ بقى يستأذن في الأوقات 3 أم ماذا يصنع؟ يستأذن في جميع الأوقات. البنت والولد، لا يدخل الولد على أبويه أو على أحدهما إلا بعد أن يطرق الباب. أدب سبحان الملك. والموضع الخامس في سورة الفجر، قال تعالى: والفجر فأقسم الله بوقت الفجر والله لا يقسم إلا بما هو عظيم. والسادس في آخر آية من سورة القدر قال تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، فذكر الله عز وجل الفجر في القرآن وأمر بالمحافظة عليه في وقته. طيب أنا أصلي لكنني أصلي في بيتي، لا أشهد الجماعات، هل يجوز؟ لا يجوز. قال الله عز وجل يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. قال كعب الأحبار ما نزلت هذه الآية إلا في أولئك الذين يتخلفون عن الجماعات. وقال ابن عمر رضي الله عنهما كنا إذا افتقدنا الرجل في الصبح والعشاء أسأنا به الظن. إذن فواجب عليك أن تحرص على صلاة الفجر في جماعة. لابد أولا أن تعلم أنك عبد لله، خلقك الله عز وجل من أجل عبادته، وقال واصطنعتك لنفسي، وقال إلا ليعبدون إلا ليعبدون. طيب يا شيخ أنا أنام بعد الثانية أو بعد الواحدة وأستيقظ من نومي في تمام العاشرة وأخرج من بيتي قبل الظهر بساعتين من أجل العمل، إذا استيقظت لأداء صلاة الفجر في جماعة وعدت إلى بيتي يعني في مثلا في تمام الرابعة فكيف أنام والموضوع والحكاية والعلة والعذر؟ هذه قضيتك أنت، المهم أنك لا تتخلف عن صلاة الفجر في جماعة. طيب الرجل الذي يصلي الفجر في جماعة ما أجره؟ اسمع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وهو في صحيح الجامع للإمام الألباني قال ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. يعني أنا صليت صلاة الفجر ركعتين كأنني انطلقت إلى بيتي بعد صلاة العشاء وما قعدت أبدا، وكنت أصلي طوال الليل حتى أذن الفجر. هذا أجره الذي صلى الفجر في جماعة كالذي قام الليل كله وما قعد. طيب وتشهد الملائكة له بالخير ويكمل الله عز وجل له النور يوم القيامة ويكون آمنا على الصراط وهو في ذمة الملك، يعني في ضمانه وفي أمانه وفي معيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله، يعني معنى ذلك أن من ترك صلاة الفجر في جماعة فلا يكون في ذمة الله، ولذلك كان بعض السلف يخاف على نفسه إذا لم يصلي الفجر في جماعة في هذا اليوم، يخاف من عقاب الله، يخاف من أي ابتلاء، يخاف من أي عقوبة تحل به، يخاف. من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء، يعني طلبك الله وقال لك حي على الصلاة حي على الفلاح. الإمام أحيانا يلتفت وينظر إلى عدد المأمومين الذين حضروا صلاة الفجر في جماعة فإذا هم ما جاوزوا، يعني هم قل جدا، يقوم الإنسان بعدهم على أصابع اليد الواحدة أحيانا. فكيف نريد النص بعد ذلك؟ في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح في جماعة أو من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. أعوذ بالله من سخط الله. إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينطلق إلى قوم كي يحرق عليهم بيوتهم بالنار كانوا يتخلفون عن الصلاة في جماعة. وأعظم من ذلك وأخطر أن تصلي الصبح بعد طلوع الشمس. ذكر الإمام الذهبي في كتاب الكبائر أن ذلك من الكبائر، من كبائر الذنوب. طب يا شيخ أنا أخذت بالأسباب وقرأت الأذكار ونمت مبكرا وغلبتني عيناي، خلاص لعل الله أن يكتب لك الأجر مرة في الأسبوع ومرة في الشهر، لكن في كل يوم غلبتك عيناك لا تستيقظ، لا تصلي الفجر في جماعة إلا في رمضان وتقول ماذا أصنع ماذا أفعل أنا معذور الشغل العمل. يعني لو أنك مت في هذا اليوم وسئلت بين يدي الله عز وجل عن صلاة الفجر في جماعة فماذا عساك أن تقول؟ الأمر خطير جدا يا إخوة، والكلام كثير، وأذكر هذه القصة في عجالة. طفل صغير، ودائما نستهين بالأطفال بداية، قل عيل اسكت يا ولد اسكت روح روح، لا، إن الطفل إذا تعلم القرآن في صغره بدت عليه علامات العبقرية والنبوغ. فقال الطفل الصغير لوالده يا أبتا أريد أن أصلي الفجر في جماعة. قال له يا ولد اسكت نم نم روح أنت صغير. قال له طيب غدا إن شاء الله لن أذهب إلى المدرسة. نصبح وفي اليوم التالي يا أبتا أريد أن أصلي الفجر في جماعة. قال وتذهب إلى المدرسة؟ قال نعم. قال خلاص انت حر، صلي الفجر ثم عد وجهز الأدوات وتناول طعام الإفطار ولا تنم وانطلق إلى المدرسة. قال نعم. فانطلق إلى المدرسة طفل الصغير. قال فدخل الفصل وقال المعلم من كان متغيبا بالأمس فليقف، ووقفوا جميعا وضرب الجميع إلا هذا الطفل. سبحان الله هناك حكمة. فقال الطفل للمعلم يا أستاذ لماذا ما ضربتني؟ قال اسكت يا ولد. قال يا أستاذ إنك لن تستطيع ضربي. قال ها كيف ذلك؟ قال لأنني صليت الصبح في جماعة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه من صلى الصبح فهو في ذمة الله، لن تستطيع أن تضرب إنسانا في ذمة الله. طفل آتاه الله فقها وعلما سبحان الله، وآتيناه الحكم صبيا، هذا فضل الله سبحان الله، والموضوع لا يقاس بالسن. ها هذا في مجال الدنيا، في مجال التجارب وفي مجال الحنكة وفي مجال الأعمال ومعاملات الناس السن له حكمه، أكبر منك بيوم يعرف عنك جميل، أما في الدين فلا، فالعبرة بالعلم والحفظ والإتقان حتى وإن وجدت طفلا صغيرا. ولذلك أجاز الفقهاء إمامة الصبي، يعني إذا بلغ سن التمييز وكان قارئا عالما بفقه الصلاة جاز له أن يؤم المسلمين. طب ما فيش واحد كبير عنده حفظ زيه، نعمل أن نغلق المسجد؟ لا، جاز لهذا الطفل أن يؤم المسلمين مع كثرتهم ما دام قد وصل إلى سن التمييز وكان حافظا قارئا متقنا عالما بالأحكام. وعمر بن سلمة رضي الله عنه صحابي جليل، أما قومه وهو في تلك السن كما ذكر البخاري والصحابة ما وجدوا إلا هذا، يعني القوم الذين أسلموا ما وجدوا إلا هذا الطفل، أكثرهم حفظا وأتقنهم إلى آخره، أكثرهم إتقانا. فالمقصود يا إخوة يعني أن نقف مع أنفسنا، كم مرة صليت الفجر في جماعة في الأسبوع الماضي؟ قف مع نفسك واعلم بأنك مسؤول بين يدي الله عن تلك الفريضة، وهي أمانة، والأمانة أنت مسؤول عنها. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. أنت حملت تلك الأمانة وقبلتها، والصلاة مكيال. فإذا أتيت وأنت قد أديت هذا المكيال بالحق والعدل نجوت، وإلا فويل للمطففين. المطففون هم الذين ينقصون الكيل والوزن، وكذلك من المصلين من يطفف ما أتم الركوع ولا السجود ولا القراءة، صلى ركعتين بسرعة الصاروخ. بعض السلف رأى رجلا يصلي ركعتين وقد أسرع، فلما سلم قال له: ما هذا؟ قال: فكرت، تذكرت الضيعة، عنده قطعة من الأرض فتذكر الأرض. قال: ضيعت أعظم الضيعات وهي الجنة من أجل ضيعة الدنيا. قال: ما هذا؟ لماذا أسرع؟ قال: تذكرت الضيعة، عنده الأرض والمواشى، تذكرت فصليت في عجلة. قال: من أجل تلك الضيعة ضيعت أعظم الضيعات، ضيعت الجنة. فلابد أن نتأمل، هناك أسباب كثيرة كي تكون من أهل صلاة الفجر في جماعة. في عجالة، أن تخلص النية لله، وأن تكثر من الدعاء في سجودك، أن يجعلك الله من المحافظين على الصلاة، وأن تأخذ بالأسباب كضبط المنبهات، وأن تطلب من جيرانك أن يطرقوا عليك الباب أو من خلال المحمول، من خلال المحمول، وأن تنام على طهارة، وأن تبكر التبكير، لا تتأخر في نومك، وإذا نمت وأيقظك الله عز وجل فقف على رجليك وقل الحمد لله، فإنك إذا ذكرت الله طردت الشيطان ولا ترجع إلى النوم إلى الفراش، فهذا يؤدي إلى الكسل. يقول لك: والله يا أخي لقد استيقظت، استيقظت ثم بعد ذلك نمت. وكلما استيقظ حتى ربما دخل الحمام كي يتوضأ ونام في الحمام. لا، لابد من العزيمة ومن الهمة العالية. قال العلماء: وإذا قمت من نومك فقم بإيقاد السراج واذكر ربك جل في علاه. وإذا أيقظت ولدك كي يصلي الفجر في جماعة فأبى، فانضح في وجهه الماء. هكذا ورد في السنة، فأنت على خير. وكذلك المرأة، لماذا؟ قل يا شيخ يأخذ بردا وأتخاف عليه من البرد ومن الأمراض، ولا تخاف عليه من نار حامية. الطفل وصل إلى سن المراهقة، وصل إلى سن البلوغ، وبعد قليل ستراه رجلا وتقوم بتزويجه، وما علمته المحافظة على الصلاة. المرأة منذ 20 سنة أو أكثر لا تصلي. قل لك: والله يا شيخ قلت لها مرارا وتكرارا، تحرة. لا لا، أنت مسؤول عنها، فلماذا صبرت على معاشرة امرأة لا تصلي منذ كذا وكذا من السنوات؟ وولدك هذا أنفقت عليه وأعطيته المال وعلمته وزوجته، لماذا صنعت هذا معه وما أجبرته على الصلاة، وما قمت بجره من رقبته إلى الله؟ يا أخي، إن الله عز وجل يقول: وما أدراك ما هي؟ نار حامية، تأكل العظم واللحم والعصب، لا تبقي ولا تذر، لا تترك شيئا من دم ولحم وعظم إلا أكلت. لواحة للبشر، وهي مسودة للجلود. وذكر الله من أنواع العذاب في القرآن في النار عشرات المواضع، أنهم يعذبون بالعطش، ويشربون الحميم الماء المغلي، ومسكنهم سقر الذين تركوا الصلاة، وغي الذين أخروها وهم يصلون، إلى غير ذلك. لماذا ما خفت على زوجك وعلى ولدك؟ هذه أمانة ستسأل عنها، فلنستعن بالله. وأيضا عليك بالقيلولة، فإنها تعينك على أداء صلاة الفجر في جماعة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المحافظين على الصلاة. اللهم ارزقنا الطاعة وجنبنا المعصية يا ذا الجلال والإكرام. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكرا لكم وجزاكم الله خيرا.